بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه في باب صفة الصلاة، وقفنا عند قول المصنف: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وسبق لنا سبحان اسم مصدر، وهو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وبحمدك أي مصاحبا بحمدك، والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، يعني أنزهك يا ربي أسبحك، يعني أنزهك عن النقص، عن كل نقص، وأصفك بكل كمال سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك يعني عظمت بركة اسمك، عظمت بركة اسمك، فاسم الله عز وجل مبارك، اسم الله عز وجل مبارك، ولهذا لا يذكر على شيء إلا كان فيه بركة، إلا كان فيه بركة، إلا ما دل الدليل على عدم التسمية فيه، عدم التسمية فيه، لكن اسمه مبارك، ولهذا لو ذبح ذبيحة ولم يسمي عليها ما جاز أكلها، صارت ميتة نجسة إلى آخره. قال: وتعالى جدك، يعني تعالت عظمتك، تعالت عظمتك، الجد العظمة، الجد العظمة، تعالى جدك يعني تعالت عظمتك يا الله. فالله عز وجل له العلو، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وإن شئت فقل علو الذات وعلو الصفات، فعلو الذات يشمل علو الذات وعلو الصفات يشمل علو القدر وعلو القهر وعلو القهر. قال: ولا إله غيرك، أي لا معبود حق سواك، لا معبود حق سواك، أو لا معبود بحق غيرك، لا معبود بحق غير الله جل وعلا. قال: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ الفاتحة، لأن الله عز وجل أمر بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، فإذا كان سيبدأ القرآن في الصلاة فإنه يستعيذ. وهل يستعيذ في كل ركعة؟ لأنه في كل ركعة يقرأ الفاتحة. نقول: لا، يستعيذ في أول ركعة. لماذا؟ لأنه شرع الآن في قراءة القرآن، ابتدأ قراءة القرآن، ومع ذلك لا يستعيذ، ما لا يستعيذ، لأن الصلاة كلها عبادة واحدة، كلها عبادة واحدة، استعاذ في أولها يكفي، استعاذ في أولها يكفي. وقوله أعوذ يعني ألتجئ واعتصم، ألتجئ واعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والشيطان هو إبليس، الشيطان هو إبليس، وهو روح شريرة، روح شريرة، مهمته الفساد، مهمته الفساد، يفسد بين الناس ويفسد الناس، يفسد الناس ويفسد عليهم عباداتهم. والشيطان هو كل متمرد ومفسد يسمى شيطان، كل متمرد ومفسد يسمى شيطان، من الشيطنة والعتو والتمرد، ولهذا يسمى ولده عفريت، يسمى ولد الشيطان عفريت. ورد عن ابن عباس أن الجن هم ولد الجان، الجن هم ولد الجان، وليسوا من الشياطين، وليسوا من الشياطين، وهم يموتون، ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون، الجن. أما الشياطين هم ولد إبليس، هم ولد إبليس، ولا يموتون إلا مع إبليس، لا يموتون إلا مع إبليس. وسمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله، لأنه أبلس من رحمة الله، يعني أيس من رحمة الله، أيس من رحمة الله. وكان اسمه قبل ذلك الحارث، كان اسم إبليس قبل ذلك الحارث، فلما عصى غير الله اسمه وصورته، غير اسمه وصورته، فقيل إبليس. وكل من صار عاتيا من الجن والإنس يسمى إبليس، كل من صار عاتيا من الجن والإنس ومفسد شرير فإنه يسمى إبليس. وإلا الأصل أن إبليس هو الشيطان، الأصل أن إبليس هو الشيطان وأولاد الشيطان، أما ما عداهم فإنه يسمونه جن. لكن من تمرد منهم فإنه يسمى شيطان، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل عات فيه شيطنة واعتداء وعتو وتمرد فإنه يسمى شيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المرجوم، الرجيم اسم مفعول، المرجوم، فهو يرجم. وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، كما عند أحمد الترمذي وغيرهما وغيرهما. قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني أستعين وأصاحب وأتلبس بسم الله الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الذي اتصف بالرحمة العامة لجميع الخلق والرحمة الخاصة للمؤمنين. قال ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني لا يجهر بدعاء الاستفتاح، ولا يجهر بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجهر بالبسملة. بالبسملة. أما دعاء الاستفتاح والشيطان فإنه عند أهل العلم كلهم لا يجهر فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدعو على الاستفتاح. أما البسملة فالمصنف يقول لا يجهر، لا يجهر، وهذا مذهب الحنابلة هو المشهور من مذهب الحنابلة، هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جماهير العلماء أن البسملة ليست من الفاتحة ولهذا لا يجهر فيها، ليست من الفاتحة. ومذهب الشافعية أن البسملة من الفاتحة، البسملة من الفاتحة ولهذا يجهرون بالبسملة، ولو لم يقرأوا البسملة ما صحت صلاتهم، لو لم يقرأوا البسملة ما صحت صلاتهم لأنهم يرونها آية، ومن ثم تكون ركن، تكون ركنا من أركان الصلاة. وكونها من الفاتحة، كونها من الفاتحة استدلوا، كونها من الفاتحة استدلوا بما ورد أن الخلفاء الراشدين جهروا بها، الخلفاء الراشدين جهروا بالفاتحة، جهروا بالفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما دام أنها من القرآن، فإنه لا تصح الصلاة إذا لم يقرأ الفاتحة، لا تصح الصلاة إذا لم يقرأ الفاتحة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن البسملة ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة فاصل في هذا، حديث أبي هريرة فاصل في هذا، فإن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخره. فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فبدأ بالحمد، بدأ بالحمد، ولو بدأ بالبسملة لعلم أنها من الفاتحة. فالصلاة قسمت، والمراد بالصلاة الفاتحة، قسمت بين الله وبين العبد قسمين، نصف لله ونصف للعبد، نصف لله ونصف للعبد، وآية ما بين العبد وبين ربه. إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه لله، هذه لله. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه بين العبد وبين ربه. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا العبد، قال الله هو لعبدي ما سأل. فقسم الفاتحة بينه وبين عبده ولم يذكر البسملة، ولم يذكر البسملة، فلا تكون من الفاتحة، لا تكون من الفاتحة، ولهذا لو لم يقرأها صحت صلاته، لو لم يقرأها صحت صلاته. لكن المصنف يقول ولا يجهر بشيء من ذلك، هي ليست من الفاتحة، لكن هل يجهر بها أو لا يجهر؟ المشهور مذهب الحنابلة وقول عامة العلماء أنه لا يجهر بالفاتحة، أنه لا يجهر بالفاتحة، واستدلوا بما ورد عن الخلفاء الراشدين كما في حديث أنس قال لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنه يستحب أن تقرأ سرا، يستحب أن تقرأ سرا سرا. والقول الثاني، القول الثاني أنه يجهر بها أحيانا لا بأس، أنه يجهر بها أحيانا، أحيانا لا بأس، لأنه قد ذكر عن الخلفاء أنهم جهروا بها أحيانا، ذكر عن الخلفاء أنهم جهروا بها، ذكر عن الخلفاء الأربعة أنهم جهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا نقول لا بأس أن يجهر بها أحيانا، لا بأس أن يجهر بها أحيانا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجهر بالبسملة إذا أراد التعليم، إذا أراد التعليم، أو إذا صلى خلفه شافعية، إذا صلى خلفه شافعية فإنه يجهر بالبسملة لا بأس، يجهر بالبسملة مراعاة لهم لأنهم يرونها ركن، يرونها ركن فيجهر بها، وإلا الأصل أنها ليست من الفاتحة، وما دام أنها ليست من الفاتحة فإنه لا يجب الجهر بها، لا يجب أن يجهر بها كما يجهر بالفاتحة، إنما تقرأ سرا. قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، يقول ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، استثناها المصنف. فالصلاة، صلاة قراءة الفاتحة ركن لا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: مالي أنازع القرآن، مالي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يقرأ الفاتحة وصلاته خداج، يعني فاسدة، فلا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة. لكن هذا للإمام والمنفرد، الإمام المنفرد. المأموم هل يجب أن يقرأ الفاتحة أو لا؟ المأموم هل يجب أن يقرأ الفاتحة أو لا؟ المصنف يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. المصنف يستثني المأموم، وهذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية أيضا، هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية، أنه لا تجب الفاتحة، لا تجب، لكن يقولون يستحب وليس وجوبا، استحبابا، أن يقرأها في إصرار الإمام، في إصرار الإمام، يعني في سكتات الإمام إصراره يقرأها. فإذا سكت الإمام يقرأ الفاتحة، إذا كانت الصلاة سرية يقرأ الفاتحة استحبابا، إذا كانت الركعة الثالثة والرابعة لا بأس أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام هنا يسر. ففي إصرار الإمام يستحب أن يقرأ الفاتحة، لكنها ليست واجبة. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة له، لأن قراءة الإمام قراءة له. وهذه المسألة الخلاف فيها طويل قديما وحديثا، وألفت فيه المؤلفات: هل قراءة المأموم، هل قراءة الإمام قراءة للمأموم أو لا؟ هل يكتفي المأموم بقراءة إمامه أو لا؟ واستدلوا بالحديث، الأدلة التي وردت أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، إنما جعل الإمام يتم به، ثم قال: فإذا قرأ فأنصتوا، وقال الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه نزلت في الصلاة، هذه نزلت في الصلاة. والقول الثاني، القول الثاني أنها تجب في السرية وتسقط في الجهرية، تجب وجوبا ليس استحبابا، بالسرية وتسقط في الجهرية. والقول الثالث أنها تجب في السرية والجهرية، قول الثالث أنها تجب في السرية والجهرية. واستدلوا بعموم أدلة قراءة الفاتحة، استدلوا بعموم أدلة قراءة الفاتحة: لا صلاة لمن يقرأ بفتح الكتاب. أما أدلة قراءة المأموم له قراءة، وإذا قرأ قرأ فأنصتوا إلى آخره، فإنهم يحملون هذه الحديث على غير الفاتحة، يحملونها على غير الفاتحة، لأن الجمع بين النصوص أولى من ترك بعضها. فهنا يقولون إن قوله أن النهي عن قراءة المأموم خلف الإمام في غير الفاتحة، وغير الفاتحة ما في إشكال، الفاتحة محل إجماع أن الإنسان لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية غير الفاتحة عند من يقول بها. ولهذا من أخطاء بعض الناس الآن، أخطاء بعض الناس أن الإمام يقرأ يجهر وهو يقرأ قصار السور معه، هذا محرم لا يجوز. يعني الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية وهو يقرأ من قصار السور حتى يركع، هذا غلط. ومنهم من يكون مسبوقا، يأتي والإمام قد كبر للصلاة وشرع في القراءة، شرع في القراءة، فيقول الله أكبر ثم يقرد على الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، والإمام يجهر، هذا غلط، لأن دعاء الاستفتاح سنة والإنصات واجب، هذا غلط. إذا أتيت مسبوقا وكبرت أسكت، لا تقرأ إلا الفاتحة إذا كنت ترى وجوبها أو عند من يرى وجوبها، وما عدا ذلك لا تقرأ شيئا غير الفاتحة. والقضية ليست قضية ترك القراءة فقط، لا، قضية وجوب الإنصات، يعني يحرم إنسان أن يقرأ قصار السور خلف الإمام ويجهر، نقول حرام عليه، يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات وقال: مالي أنازع القرآن، وغضب عليه الصلاة والسلام. لكن الفاتحة عند من يرى وجوبها نقول يقرأ الفاتحة ثم يقتصر، ثم يسكت، لا يقرأ شيء غيرها، إلا إذا كانت الصلاة سرية فلا بأس أن يقرأ غير الفاتحة، لا بأس أن يقرأ غير الفاتحة. وممن يفتي بقراءة الفاتحة وجوبها على المأموم الشيخان رحمه الله تعالى، ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام قراءة فإن قراءة الإمام له قراءة. قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر به، هذا كما سبق، هذا كما سبق، يقول لا الفاتحة لا تجب عليه، لكن يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. وفيما لا يجهر به، يعني في الركعة الثالثة والرابعة أو في صلاة الظهر والعصر فإنه لا يجهر، يستحب أن يقرأها. قال: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. هذا هو الأفضل، هذا هو المشروع، أن يقرأ الإنسان في صلواته من المفصل، من المفصل. ولا بأس أن يقرأ أحيانا من أول المصحف ومن أوسطه، هذا لا بأس، لكن في الغالب أن تكون القراءة من المفصل. والمفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل وأوساطه وقصاره. هذا هو المفصل. فالمفصل يبدأ من قاف، على خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى أين طواله وأين، لكن المذهب أنه يبدأ من قاف أو من الحجرات، يبدأ طوال المفصل من القاف أو من الحجرات، وينتهي عند عمة، ويبدأ أوساط المفصل من عمة إلى الضحى، ويبدأ قصاره من الضحى إلى الناس، إلى الناس. فيقرأ في الفجر من قاف إلى عمة، وفي الظهر والعصر والعشاء يقرأ من عمة إلى الضحى، وفي المغرب يقرأ من الضحى إلى الناس. لكن لا بأس أن يقرأ في المغرب من طوال المفصل، ولا بأس أن يقرأ في العشاء والفجر من قصار المفصل أحيانا، لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل أن الفجر يطال بها القراءة، الفجر يطال بها القراءة. وسمي المفصل مفصل لأنه يكثر الفصل بين الآيات، يكثر الفصل بين الآيات، ويكثر الفصل، يكثر الفصل بين السور، يكثر الفصل أيضا بين السور. والصحابة رحمهم الله تعالى يحزبون القرآن سبعة أسباع على سبعة أيام: اليوم السابع المفصل، اليوم السابع المفصل، فيختمون كل أسبوع، يختمون كل أسبوع. اليوم الأول يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، اليوم الثاني ينتهون بالتوبة، نهاية التوبة، اليوم الثالث ينتهون بنهاية النحل، اليوم الرابع نهاية الفرقان، اليوم الخامس نهاية ياسين، اليوم السادس نهاية قاف أو الذاريات، اليوم السابع من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس. فيقرؤون في اليوم الأول ثلاث سور، في اليوم الثاني خمس سور، في اليوم الثالث سبع سور، في اليوم الرابع تسع سور، في اليوم الخامس 11 سورة، في اليوم السادس 13 سورة، في اليوم السابع ينتهون عند قاف أو الذاريات أو الحجرات إلى الناس، إلى الناس. فيختمونه كل أسبوع. فسموا السبع الأخير المفصل، لأن السور قصيرة، السور قصيرة، والآيات أيضا قصيرة، فالسور قصيرة، فسمى المفصل لكثرة الفصل بين الآيات، لكثرة الفصل بين السور، عفوا، لكثرة الفصل بين السور. الآيات أيضا فيه قصيرة، الآيات أيضا فيه قصيرة، ويفصل بينها. فهذه السنة أن يقرأ. قال: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، يعني من طوال قاف وما بعده، وفي المغرب من قصار يعني من الضحى إلى الناس، وفي سائر الصلوات من أوسطه، يعني من عمة إلى الضحى، من عمة إلى الضحى. وإلا العلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في المفصل، اختلفوا في المفصل. فمذهب الحنفية أن طوال المفصل من الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى البينة، وقصاره من البينة إلى الناس، والمالكية من الحجرات إلى النازعات، هذا طواله، ومن عبسة إلى الضحى، هذا أوساطه، وإلى آخر المصحف هذا هذا قصاره. والشافعية طواله مثل الحجرات واقتربت والرحمن، وأوساطه مثل الشمس والليل، وقصاره مثل العصر وسورة قل هو الله أحد الإخلاص، وهكذا. لكن مذهب الحنابلة أنه من قاف إلى عمة، ومن عمة إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس. قال رحمه الله تعالى: وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح الأوليين إلى آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.